نور من القرآن. قال الله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تبارك وتعالى: وبرزت الخلائق كلها، برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، جنها وإنسها، لله الواحد القهار، واجتمعوا له في مكان ظاهر وبارز ومكشوف من الأرض، لا يحجبهم حجاب ولا يسترهم ساتر، وليس فيه شيء يستر أحدا عن أحد. فقال الضعفاء من الأتباع والعامة وهم يعيشون الذلة والمهانة والانكسار، ذلة الخضوع في الدنيا للجبارين المتكبرين، وذلة العذاب والعقاب في الآخرة، قالوا لقادتهم وسادتهم وكبرائهم وطواغيتهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له، وعن متابعة وموافقة رسله، ونصروا الباطل وأهله، وحاربوا الحق ومن التزمه: إنا كنا متابعين لكم في كل شيء، وصرنا لكم عبيدا صاغرين، فمهما أمرتمونا أتمرنا، ومهما طلبتم منا فعلنا، فكفرنا بالله وأشركنا معه غيره، وحكمنا شرعا غير شرعه، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء في هذا الموقف العصيب؟ وهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا في حياتنا الدنيا؟ فقال القادة لهم: لو هدانا الله إلى الهدى والإيمان وطريق الجنة والرضوان لهديناكم، كما قدناكم حين ضللنا إلى طريق الغواية والضلال، ولكن حق علينا قول ربنا، وسبق فينا وفيكم قدر الله وقضاؤه، وحقت كلمة العذاب على الكافرين، فسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ومهرب وملجأ، وليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه، فلا جدوى من الجزع، كما أنه لا فائدة من الصبر، فقد حق العذاب ولا راد له من صبر أو جزع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.